بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويشكل أو يشكل الوجه الأول بأن التحذر لرجاء إدراك الواقع وعدم الوقوع في محذور مخالفته من فوت المصلحة إلى آخر العبارات، نكتب شيئا ثم نأتي إلى التطبيق. يقول الآخوند ردا على الملازمة بين الوجوب والمحبوبية بأن قد نجد موردا يحسن فيه الحذر ويكون محبوبا ولكنه ليس بواجب، كما في الشبهة البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي، فإنه مع حسن الاحتياط لكنه لا يجب الاحتياط. فالأخون ردا لما ادعي من الملازمة بين الوجوب والمحبوبية قال: إنا نجد في بعض الموارد أن الحذر حسن طيب ممدوح عند جميع العقلاء، لكن مع كونه حسنا محبوبا ممدوحا لكن الأعلام ما قالوا بوجوبه. في أي مورد؟ في الشبه البدوية. في الشبه البدوية إذا لم تقرن بعلم إجمالي يجب انحلاله، ففي مثل هذه الموارد إذا لم يكن هناك علم إجمالي أو كان وانحل بعد خلاله لا يجب الاحتياط عند الجميع في من في الشبه البدوية، فمع حسن الحذر والاحتياط لا يجب الاحتياط. وأما القول بعدم الفصل وهو دعوى أن كل من قال بمحبوبية الحذر قال بوجوبه، فنقول: الضار في المقام هو القول بعدم الفصل، في حين أن المحقق هاهنا عدم القول بالفاصل، بمعنى أننا ما وجدنا قائلا بالفاصل، وهذا غير القول بعدم الفصل. يقول الآخوند ردا على دعوى عدم القول بالفصل، يقول الآخوند: الضار في المقام وجود قول هاهنا يقول بعدم القول بالفصل، تحقق القول بعدم القول بالفصل يكون ضارا، لكن قولنا ما وجدنا قائلا بعدم القول بالفصل هاهنا، أي ما وجدنا من يقول بأنه لا فصل هاهنا بين المحبوبية والعذاب، هذا لا يكون دليلا وإثباتا للقول بعدم الفصل. هنا فعدم الوجود، عدم المشاهدة لا تدل على أنه وجد القائل بعدم القول بالفصل هنا. وأما الإشكال على الوجه الثاني والثالث وهو أن اللغوية تلزم، وهو أن اللغوية تلزم في صورة ما لو انحصرت ثمرة الإنذار في الحذر تعبدا، في الحذر تعبدا، سواء حصل من إنذار المنذر العلم بالواقع أو لم يحصل، في حين أنه من الممكن أن يكون الإنذار واجبا ولا يكون الحذر واجبا تعبدا لعدم إطلاق في الآية في كلمة لعلهم يحذرون يوجب الحذر في صورة حصول العلم وعدم حصوله. فإذا لعل الحذر واجب فيما لو أفاد الإنذار العلم، ويصبح حينئذ العلم هو الحجة للخبر الواحد، للخبر الواحد. فإذا المتيقن وجوب الحذر في مقام يكون الإنذار موجبا للعلم. يقول المصنف ردا على الإشكال الثاني والثالث، إن اللغوية تلزم فيما لو انحصرت ثمرة الإنذار، فيما لو حصلت ثمرة الإنذار في الحذر تعبدا، يعني لو دل الدليل على أنه يجب التعبد للحذر، يعني أن الدليل دل من في الآية على أن الحذر واجب تعبدا بنحو إطلاقي، إن حصل من الإنذار العلم بالواقع أو ما حصل من الإنذار العلم بالواقع بمجرد أن يخبر المخبر يجب الحذر. لو ثبت هذا لكانت الآية تفيدها هنا وجوب وحجية خبر الواحد، لكن الإنذار إذا أفاد العلم يجب الآخذ به، وخبر الواحد بما هو خبر واحد لا يفيد العلم. فإذا كل إنذار استفيد منه العلم بالواقع هاهنا يجب، أما في مثل خبر الواحد فلا يوجب العلم، وإذا كان لا يوجب العلم فنقول مثل هذا لا يفيد. فإن أفاد العلم كانت الحجية للعلم لا للحذر بما هو حذر. فإذا الحذر واجب فيما أفاد العلم لا مطلقا كما هي الدعوة. بل نقول إن الآية إضافة على أنها لا إطلاق فيها. متولى قلنا الآية ما فيها إطلاق، الحذر مطلقا أفاد العلم أو لا منفد العلم يجب، بل على أنها لا إطلاق فيها هي ظاهرة في أن الحذر يجب في مقام يوجب الإنذار العلم، لكون الآية توجب النفر لأجل التفقه في الدين، وعليه يجب على السامع أن يجزم بأن المنذر ينذر ما حصل عليه من التفقه، وهو الإخبار عن الواقع. وإذا حصل للسامع هذا الجزم يجب عليه الحذر، يجب عليه الحذر. فإذا يجب الحذر وين؟ إذا كان المتكلم المنذر يخبرنا عن تفقه ليتفقه في الدين، أما خبر الواحد فلا نجزم على أنه يقينا هو الفقه وهو الدراية للدين، فلعله أخطأ، فلعله لم يكن صادقا، فلعله فلعل. ما دامت هذه الأمور محتملة في المقام لا يكون إنذاره من أجل التفقه في الدين لاحتمال عدم كون ما أنذر به فقها ودينا وما شابه هذه الأمور. وأشكل أيضا على الآية بأنها تدل على حجية خبر الواحد في مقام يكون المنذر مخوفا، وإن الإخبار بما هو لا يقال لقائله منذر. من جملة الإشكالات على الآية هذا الإشكال على أن الآية في أي مقام، في مقام مخبر يكون محذرا مخوفا، والمخبر بما هو مخبر ليس كذلك، فالذي هو حجة بالآية بسبب دليل الآية بحسب ما تدل عليه الآية خبر المخبر المخوف لا الخبر بما هو خبر. ورد هذا على أن أكثر المتقدمين من الرواة كانوا ينذرون الناس، كانوا إضافة على كونهم رواة محذرين مخوفين مرغبين إلى الجنة، مبعدين مخوفين من مخالفة الحق سبحانه وتعالى. وإذا كان خبر المخبر المخوف حجة أيضا نقول بعدم القول بالفاصل، أن إن كان خبر المخبر حجة بشرائط الإخبار ككونه ثقة أو عادل، إذا كان حجة ما وجدنا قائلا فصل بين كونه مخوفا وغيره مخوف. هذا أيضا نادر، أرجو التوجه لأن هذه المطالب جدا واضحة، نقرأ فاتوة السرعة من باب الإشارة إليه. ويشكل الوجه الأول وهو القول بالملازمة، من أن الحذر إذا كان محبوبا فهو واجب عقلا، مهجلا. الحذر إذا كان محبوب فإذا هو واجب، بأن التحذر هذا التحذر اسم إنه وحسن الآتي خبرها، بأن التحذر لرجاء إدراك الواقع. ليش نتحذر؟ حتى نتمكن بواسطة حذرنا أن ندرك وأن نصل إلى الواقع. وعدم على ما تقدم لرجائي ولعدم الوقوع في محذور مخالفته، لأننا إذا لم نحذر قد نقع في مخالفة الواقع، وعدم الوقوع في محذور يعني ولأجل أن لا نقع في محذور مخالفة الواقع من ما هو مخالفة الواقع؟ من فوت المصلحة في الشبهات الوجوبية، في الشبهات الوجوبية حكمية وموضوعية، حكمية وموضوعية الشبهات الوجوب. الحذر حسن لأنه إذا لم نحذر، إذا لم نحذر في المقام قد نفقد مصلحة هي ثابتة في نفس الأمر والواقع، وإذا كانت هي ثابتة في نفس الأمر والواقع وقد نفقدها فالحذر يكون في مثل هذا المقام واجبا لحسنه. هكذا قال القائل: من فوات المصلحة إن في الشبهات الوجوبية حكمية وموضوعية، أو الوقوع يعني أو من الوقوع فيمن في المفسدة في الشبهات التحريمية حكمية وموضوعية. واضح مثلا؟ ترى هذا كلام غير كلام والخلاف بين الإخباريين والأصوليين. الأصوليون والإخباريون اختلفوا للدليل الشرعي، اختلفوا للدليل الشرعي، أي أن الإخبارية في الشبهات الحكمية التحريمية فقط يقول بوجوب الاحتياط لأدلة الاحتياط الشرعية، فهناك المسألة ترجع إلى من؟ إلى أدلة شرعية في المقام. هنا الكلام أن الحذر حسن، أن الاحتياط حسن، وهذا باتفاق الكل، كون الاحتياطي حسن مطلقا في الشبهات الحكمية والموضوع وفي الشبهات الموضوعية والحكمية وجوبية وتحريمية، كونه حسن مما لا شك ولا ريب فيه ولا خلاف فيه بين إخباري وأصولي، لكن مع كونه حسن اتفقوا على أنه مع حسنه لا يجيب. واحد سلم بأن التحذر حسن، يعني ومع اتفاقهم جميعا على حسن التحذر والاحتياط، وليس يعني والحال ليس الحذر بواجب وحالي، والحال ليس أي الحذر مع كونه حسنا باتفاق جميع العقلاء باتفاق جميع الأعلام وليس بواجب، وإن ليس بواجب حسن لكن يقينا مع حسنه ليس بواجب في بعض المقامات، مثل من في الشبهات البدوية فيما لم يكن هناك حجة على التكليف كما هو الشأن، كما هو الشأن في الشبهات البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي التي هي مجرى البراءة باتفاق الجميع. فإذا هذه الملازمة تقولون ملازمة عقلية، أرجو التوجه، العام والخاص يمكن تخصيصهما وتقييدهما، أما العقليات ما عدنا عقليات تخصص، القواعد العقلية لا تخصص ولا تقيد، إن ثبتت ثبتت وإلا فلا. إذا كانت هذه القضية كما تدعون في كل مكان حسن الحذر والاحتياط وجب لوجب أيضا هنا، وثبوت مصداق من مصادق الملازمة ليس بلازم ولا واجب يدل على أن القاعدة ليست ثابتة حسنة، بل في كل مكان حسن الحذر، حسن الاحتياط، حسن التجنب، حسن الاحتياط في المقام، كانت ملازمة هناك لكن لا وجود واضح استحباب مثلا. ولم إلى هنا رد المن للملازمة العقلية منا، ولم رد للملازمة الشرعية، ولم يثبت ها هنا أي في مورد الحذر. شنو لم يثبت؟ عدم الفصل عدم التفصيل، أي قد يقال لا فصل بين الحسن والوجوب. هكذا قالوا، يقول أيضا هذا ليس بثابت، ولم يثبتها هنا عدم الفصل. غايته عدم القول بالفصل. غاية ما يمكن أن يتحقق عدم القول بالفصل، ما وجدنا قائلا بالفصل، مو أن وجدنا قائلا يقول بعدم الفصل. هنا فرق بين عدم وجود الشيء، عدم مشاهدة الشيء، ومشاهدة الإثبات. اكتبوا، أي غاية ما يدل على أنه ليس هناك قول ثالث، وهذا لا يدل على عدم جواز قول ثالث. صراحة عبارة، ويشكل الوجه الثاني والثالث بعدم انحصار فائدة الإنذار بالتحذر تعبدا. إشكال على الثاني والثالث، لأن شكل واحد نتيجة واحدة. قال على أنه لا دليل يدل على أنه يجب التحذر تعبدا. يجب التحذر متى؟ إذا أفاد الحذر العلم بلد، وإذا أفاد الحذر العلم كانت الحجية لمن؟ للعلم، لا للتحذر والأمر بما هو جن. والوجه الثالث بعدم الحصار فائدة الإنذار بالتحذر تعبدا، حتى ولو لم يحصل من الحذر العلم. بمعنى أن الإنذار كما قالوا لو لم يجب تعبدا للغي وجوب الإنذار. وش قالوا جماعة؟ قالوا لو لم يجب تعبدا من قبل الشارع بواسطة الآية أو بواسطة كذا لكان لغوا، كما في الدليل الثاني والثالث. نقول لو لم تكن له فائدة في مورد من الموارد لكان لغوا، لكن نقول كل حذر أفاد العلم هو هذه الثمرة، وإذا لم يفد العلم فلا دليل على التعبد به، بل بأن التحذر لعدم إطلاق يقتضي وجوده، أي الحذر لعدم إطلاق. الآية ما في إطلاق يدل على أن الحذر مطلقا أفاد العلم أو لم يفد العلم يجب أن نحذر وأن نقبل. لعدم إطلاق يقتضي وجوبه، أي الحذر على الإطلاق، يعني شنو على الإطلاق؟ يعني حتى ولو لم يفد العلم، يعني حتى ولو لم يفد العلم. ضرورة أن الآية مسوقة لبيان وجوب الناقر. الآية تقول يجب الناقر، لا لبيان غائية التحذر، لا لبيان مو الناقر لأجل التحذر حتى تكون الغاية التي لا تختلف، لا يجب الناقر. النوع الثاني، حصل له من هذا الناقر العلم فحبذا، ما حصل له العلم من نافر، من نافرين، من ثلاثة، من حتى يحصل على الاطمئنان، فتكون الحجة والعلم والوثاقة والاطمئنان، لا للنفر بما هو نفر. لا لبيان غائية التحذر، يعني لا لأن يقول على أن التحذر هو الغاية حصل منه العلم أو لم يحصل منه العلم. ولعل وجوبه، أي التحذر، كان مشروطا بما إذا أفاد الإنذار العلم. العلم، واضح العبارة؟ لو لم نقول بكونه أي وجوب التحذر، أي وجوب التحذر مشروطا به بما إذا أفاد العلم، بمعنى أن الآية ظاهرة بأن الحذر يجب فيما لو أفاد الإنذار العلم، فإن النفر إنما يكون بمعنى يجب، فإن النفر إنما يجب. لماذا يجب على الناس، على بعض المؤمنين، على بعض المسلمين أن ينفروا وأن يذهبوا؟ لماذا؟ لأجل التفقه. يذهبوا حتى يتفقهوا، حتى يصبحوا علماء في الدين، لأجل التفقه وتعصب التفسير وتعلم معالم الدين ومعرفتي كل عبد التفسير ومعرفتي ما جاء به سيد المرسلين. لماذا يجب عليهم أن يتفقهوا؟ لماذا؟ كي ينذروا، يعني ينذروا المتفقهون في الدين، كي ينذر المتفقهون في الدين بها بمعالم الدين، بها بمعالم الدين المتخلفين في المدينة. أرجو التوجه لاستوها مرددة. إن كان النافرون مع رسول الله صلى الله عليه وآله في خارج المدينة ليتفقهوا معه ليفقهوا أهل المدينة عند رجوعهم، وإن كانوا معه في المدينة ليفقهوا النافرين الخارجين الذين خرجوا للجهاد وأمثاله إذا ذهبوا إليهم أو إذا هم رجعوا إليهم، على كل تختلف المسألة باختلاف مواطن التفقه. كي ينظروا بها المتخلفين في المدينة، أو ينظروا بها النافرين إلى الحرب. موشلولا إن كانوا هم مع الرسول في المدينة يفقهوا من؟ يفقهوا النافرين الذين ذهبوا إلى الحرب. على الوجهين في تفسير الآية على أن المقصود من هو؟ نقول ما بها مشكال. إن كانوا مع الرسول في داخل المدينة يفقهوا الذين نفروا، إن كانوا خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله هؤلاء يفقهون، إن كانوا خرجوا مع الرسول يفقهوا من؟ أهل المدينة. وهكذا لكي يحذروا إذا أنذروا، يحذروا يهم، يحذر المتخلفون أو النافرون من بعد ما يبلغهم المتفقهون، بل لكي يحذروا إذا أنذروا بها أي بمعالم الدين وقضيته، أي قضيته عرفناها بعد كما تكررت عليه ومقتضى، وقضيته أي ومقتضاه، ومقتضى هذا الكلام إنما هو وجوب الحذر متى؟ عند إحراز، مو كل حذر وكل محذر إحنا نقبل كلاما، لا، إنما هو وجوب الحذر للسامع متى؟ عند إحراز أن الإنذار بها أي بمعالم الدين، يعني عندما نحرز على أن المتكلم أصبح يتكلم معنا وينذرنا بمعالم الدين. متى نحرز هذا؟ إذا حصل العلم من كلامه، والعلم من كلام المخبر بما هو مخبر واحد لا يحبط اكتبوته بخصوصية وثقة معينة لا لخبر الواحد بما هو خبر واحد كما لا يحبط. ثم إنه أشكل أيضا بأن الآية لو سلم دلالتها أي الآية على وجوب الحذر مطلقا أفاد الإنذار العلم أو لم يفد، أفاد الإنذار لو كان قال قائل الإنذار إذا حصل أفاد العلم أو لم يفد يجب علينا أن نأخذ به وأن نحذر منه مثلا. فلا دلالة لها أي للآية الشريفة على حجية الخبر بما هو خبر. المثل يعني شو يقول؟ يقول أشكل على الآية أيضا بهذا الإشكال. لو قلنا على أن إنذار المنذر أفاد العلم أو لم يفد العلم يجب الأخذ به، يا منذر المنذر المخوف، المنذر الذي يتكلم بلسان الإرشاد والوعظ والوعد والوعيد، والرواة بما هم رواة ليسوا كذلك. واضح المثل؟ ولذا قال حيث إنه ضمير شأن ليس شأن الراوي، يعني الراوي الراوي بما هو راوي، ليس شأن الراوي والمخبر بما هو مخبر إلا الإخبار بما تحمله. الراوي شو معناته؟ ينقل لك ما شاهد، ينقل لك ما سمع أو شاهد، فهو في الحقيقة ناقل حديث، ناقل شيء. وكونه إضافة على نقله لشيء محذرا مخوفا يحتاج إلى دليل. فالآية وين قاعد تتكلم؟ في المخوف، في المرشد، في الواعظ، لا في مطلق الراوي. فذاك حج على العين والرأس، لا مطلق الراوي. بما لا التخويف والإنذار، وإنما هو أي التخويف والإنذار شأن من؟ شأن المرشد، مو الناقل بما هو ناقل، شأن المرشد أو المجتهد بالنسبة إلى المسترشد أو المقلد. لا يسمون إرشاد، لا يسمون إنذار، ما شلو لا؟ قلت لا يذهب عليك، لا يذهب عليك من الواضح الذي لا يذهب على أحد، لا يذهب عليك أنه ضمير شأن ليس حال الرواة في الصدر الأول. يعني الرواة الذين كانوا يعيشون في الصدر الأول، فمراد من الصدر الأول حتى الرواة الذين عايش في الأيمة المعصومين عليهم السلام، مثلا كمحمد بن مسلم وزرارة وفلان وفلان وأبان بن تغلب، وحينما كانوا يتكلمون مع الناس إضافة على أنهم كانوا ينقلون لهم الفقه والأخبار، كانوا يرشدونهم، يوعظونهم، يخوفونهم، يرغبونهم، يوبخون الناس. والمثل يقول بل ما نريد أن ننكر هذا. لا يذهب عليك أنه ليس حال الرواة في الصدر الأول في نقل ما تحملوا من النبي صلى الله عليه وعلى أهل بيته الكرام، أو ما تحملوا من الإمام عليه السلام من الأحكام إلى الأنام والبشر، إلا كحال نقلة الفتاوى إلى العوام من كون إخبارهم، من كون إخبارهم يحمل التخويف والتحذير أيضا. يقول الرواة آنذاك الذين عايش النبي صلى الله عليه وآله وعايش المعصومين عليهم السلام، كانت إخباراتهم محفوفة بمن؟ بالتحذير والتخويف ومشاكلها، يعني كانوا مرشدين، كانوا علماء. ولا شبهة في أن فإذا أنت لا تتمكن أن تقول أخبارهم ساقطة، لأنهم كانوا بهذا النحو من الإخبار، فتنطبق عليهم الآية الشريفة. ولا شبهة في أنه ضمير شأن يصح منهم، أي من نقلة الفتوى، أي من نقلة الفتوى. ولا شبهة أنه يصح منهم التخويف في مقام الإبلاغ والإنذار والتحذير بالبلاغ. ما قلت فكذا يصح التخويف والإنذار، فكذا يصح التخويف والإنذار من الرواة، يعني بين الرواة بما هم رواة. فالآية لو فرض دلالتها على حجية نقل الراوي بهذا الشرط، إذا كان مع التخويف، إذا فرض هكذا كان نقله أي الراوي حجة أيضا، حجة بدونه، يعني بدون التخويف والإنذار أيضا. لماذا حجة أيضا؟ لماذا إذا ثبت حجية خبر الراوي بشرط كونه مخوفا محذرا يثبت حجية خبر الراوي بما هو راوي؟ لماذا؟ قال بما هو راو، قال أيضا لعدم القول بالفاظ، يعني الإجماع المركب. لعدم التفصيل بينهما جزما، يعني ما شاهدنا من يقول على أن الرواة على قسمين، رواة تقبل أخبارهم بشرط أن يكونوا مخزنين، وإذا لم يكونوا فلا تقبل، كما شاهدنا هكذا قول. فإذا ولو لعدم القول بالفصل نقبل قول الرواة مقلبا، لكن على شرائط الرواية لا ننسى وكل خبر مخبئ. ففهم ومنها اكتبوا شيء شيخنا ومنها آية الكتمان، آية الكتمان، فالآية تدل على حرمة الكتمان ووجوب الإظهار، وإذا وجب الإظهار وجب القبول، وجب القبول، وإلا لما كان معنى لوجوب الإظهار. أصل التدل إذا وجب الإظهار وحرم الكتمان على العالم بحقيقة وفقه من باب الملازمة يجب على السامع أن يقبل، وإلا الإظهار واجب والكتمان حرام، وأنا لا يجب علي القبول يكون لغوا كأنه نقرا ما بشك. ومنها آية الكتمان، ماذا تقول الآية؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الآية الشريفة. وتقريب الاستدلال بها أي بالآية لحجية خبر الواحد، هل نستدل بالآية لحجية خبر الواحد؟ وتقريب الاستدلال بالآية إن حرمة الكتمان، وقلنا لا تقول يعني إن الذين يكتمون إلى آخر يلعنهم وكلولا، فإذا الذين يكتمون الحقائق ولم يظهروا الحقائق ملعونون على لسان القرآن المجيد وكلولا. إن حرمة الكتمان، هكذا استدل المستدل، إن حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول على السامع عقلا. كيف تستلزم؟ تستلزم القبول، كيف تستلزم القبول؟ يعني تستلزم وجوب القبول على السامع لمن يسمع من هؤلاء الذين يظهرون الحقائق. تستلزم وجوب القبول على السامع عقلا. لماذا تستلزم الوجوب عقلا؟ للزوم لغويته أي حرمة الكتمان بدونه بدون القبول. لكن يجب عليه أن يظهر ويحرم عليه أن يكتم، وأنا أسمع سماعا مجردا عن أي قبول، أي فائدة في مثل هذا؟ هكذا قالوا. ولا يخفى اكتب شيء قد أورد فيما تقدم على آية النفر بعدم الإطلاق بل الإهمال، وثانيا أن ظهور الآية من أن الحذر يجب من الإنذار فيما لو أفاد خبر المخبر العلم. هذه إشكالاتين كانت واردات علينا على آية النفر تقدمت الآن، فإن هذين الإشكالين لا محل لهما هاهنا، لأن الكلام هاهنا في الملازمة العقلية، ومن المعلوم أنه لا مجال للكلام في الملازمات العقلية بناء على ثبوتها هنا ثبوتها عن الإطلاق أو الإثمال، لأنهما من شأن الألفاظ لا الملازمات العقلية. هناك كنا نتكلم ونقول لعل الآية في مقام الإهمال، لعل الآية لا أطلاق فيها يشمل العلم وعدم العلم. الآية تقول يجب كذا حذر إذا أنذرتم، لكن متى؟ إذا حصل من الإنذار علم. هذه الكلمات من أطلاق وإهمال وما شاكل هذه الأمور شأنها الألفاظ. أما الملازمات العقلية فلا مجال لمثل هذه الكلمات. فالإشكالات التي وردت على الآية المتقدمة وهي آية النصر من طريق الألفاظ من أطلاق وإهمال لا مجال لهما هاهنا، لأن كلامنا هاهنا عن دليل عقلي، والدليل العقلي إما ثابت أو ليس بثابت. فإن كانت لنا مشكلة نتكلم عن أصل ثبوت الملازمة، إن ثبتت فلوازمها ثابتة وإلا فلا. أما من طريق إطلاق وما شاكل هذه الأمور لا مجال له. أرجو التوجه للعبارات. ولا يخفى إنه ظهير شأن لو سلمت هذه الملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب قبول قول القائل عقلا. لو سلمت هذه الملازمة لا مجال للإيراد على هذه الآية، التي تكلمنا عن دليل عقلي تلازم، لا مجال الإيراد على هذه الآية بما أورد على آية النصر من دعوى الإهمال. اكتبوا من دعوى الإهمال، أي كون الآية مهملة لا إطلاق فيها، يدل على وجوب القبول أفاد العلم أو لم يفد. هناك هجش كان إشكال على أن الآية مهملة ما بها دليل على أن الإنذار أفاد العلم أو لم يفد هو حجة، لعل الإنذار المفيد للعلم هو حجة، فتكون الحجية للعلم لا للإنذار بما هو إنذار. يقول لا بل بما أورد على آية النصر من دعوى الإهمال أو استظهار الاختصار بمن بما أفاد الإظهار العلم. اكتبوا أو القول، أو القول من باب الترقي بأن وجوب القبول مختص بصورة ما لو أفاد الحذر العلم. هنا نقول بصورة ما لو أفاد الإظهار العلم مثلا، هنا لا تجري هذه الإشكالات، فإنها أي فإن الملازمة العقلية تنافيهما، أي تنافي الإهمال أو استظهار الاستصاح إلى العبارة. وقد ليش تنافيهما؟ لما قلنا الآن، لأن هناك كان كلام عن ألفاظ فيجري فيهما الإهمال والإطلاق ومشاكل هذه الأمور، وكلامنا هنا عن ملازمات عقلية، والملازمات العقلية لا مجال للكلام عن إطلاقات وإهمالات ومشاكلها فيها. لكنها أي الملازمة، لكنها أي الملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب قبول خبر الواحد لاحتمال حرمة الكتمان وعدم وجوب القبول، لأنه قد يجب الإظهار من أجل أن يحصل إلى يحصل السامع إلى حد التواتر حتى يجب عليه القبول. يقول إحنا ما نسلم الملازمة لمجرد الإظهار للقبول، لا، لعل المراد الملازمة ثابتة، القدر المتيقن منها وان ثابت، إظهار يحصل بواسطة العلم يجب فيه القبول، هذا معمولا لو من خبر آحاد خص بالقرائن، لو من خبر تواتر، فيجب على كل ناثر نفرض، يجب على كل متفقه أن يبين، لكن ليس يجب على كل سامع أن يقبل من كل متكلم، بل إذا كان كل من يعرف حقيقة أظهرها يقينا يكون الإظهار كثيرا، إذا كل عارف لحقيقة يظهر الحقيقة بالمجموع يصير تواتر، بالمجموع يحصل علم، فلعل هذا الذي يحرم علينا لو سمعناه أن لا ننتفي له وأن لا نتقبله. أقرأ العبارة: لكنها أي الملازمة ممنوعة، فإن اللغوية أي لغوية الإظهار لولا وجوب قبول السامعين لخبر المخبر. إذا كان الإظهار واجب وكتمان حرام ولا يجب علي القبول لكان إظهارهما لكان الإظهار لغوا، فإن اللغوية غير لازمة. لماذا غير لازمة؟ لعدم انحصار الفائدة للإظهار بالقبول تعبدا لخبر الواحد. من قال لك؟ من أخبرك على أن الإظهار فقط فائدته أن نقبل خبر الآحاد؟ لعله إذا حصل الإظهار والله سبحانه وتعالى حرم على كل عارف أن يفهم الحقيقة، بالمجموع العارفون بالحقيقة كثيرون، فبهذا اللحاظ حرم عدم الآخر لعدم انحصار الفائدة للإظهار بالقبول تعبدا لخبر الواحد، وإمكاني أن تكون حرمة الكتمان. ليش حرم الكتمان على العارف بالحقيقة؟ لأجل وضوح الحق، حرم على كل عارف أن يكتم الحقيقة. لماذا؟ لأجل وضوح الحق حتى يتضح الحق. كيف يتضح الحق؟ هل يتضح الحق بإظهار عارف واحد؟ نقول كلا، الحق لا يظهر جليا ثابتا لدى السامعين بإظهار مصير واحد، بل بمن؟ بل بسبب كثرة من أفشاه، أي الحق. لأجل وضوح الحق بمن؟ بسبب كثرة من أفشاه، أي أظهره، أي أظهر الحق وبينه. وإذا وجب على كل عارفة بالحقيقة أن يظهرها يقينا جاش يصير كثيرة، جاش يبين الحقيقة، وعندئذ يقينا من بعد ما تتبين الحقيقة يجب على كل سامع أن يأخذ بها، لئلا يكون للناس على الله حجة. لماذا الله أوجب على العارفين على العالمين أن يظهروا الحقائق حتى لا تبقى حجة على سامع، على إنسان يوم القيامة يقول ربي ما عرفت الحقيقة، بل كان له تعالى عليهم الحجة البالغة. واضح العبارة؟ نقرأ هاي الآية ما بيش. ومنها آية السؤال عن أهل الذكر. أرجو التوجه، إذا خصصنا أهل الذكر بالمعصومين فانتهى المسألة، هذه لا تفيد أحد، أي إنسان كان ولو من أعظم أعظم الفقهاء، إذا خصصت بمن؟ بالأئمة المعصومين، وإذا عممناها يجب تلاميذ. ومنها يعني ومن الآية يعني ومن الأدلة التي استدل بها على حجية خبر الواحد آية السؤال عن أهل الذكر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كل من لا يعلم لا يجوز له أن يبقى جاهلا، بل يجب عليه أن يسعى ويبذل جهده لأجل المعرفة. يعرف الحقيقة ممن؟ من جاهل مثله. يعرف الحقيقة من أهل الذكر، من أهل المعرفة. بل وتقريب الاستدلال بها بالآية الشريفة ما في آية الكتمان. شو استدلين هناك في آية الكتمان؟ استدل هنا، اكتب شيء جزئي من أن حرمة الكتمان قيل تدل على وجوب القبول، قيل تدل على وجوب القبول، فكذلك وجوب السؤال يدل على وجوب القبول. نفس الدليل عن نكرر مرة ثانية، بل وفيه يعني ويرد على هذا النحو من الاستدلال إن الظاهرة منها أي من الآية، إن الظاهرة منها أي من الآية. ليش الظاهر من الآية؟ اكتبوا لا بأس به، لأن في الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا من أجل رفع الجهل وحصول العلم يجب أن نسأل أهل الذكر، وخبر الواحد لا يورث العلم. نواجد نسوي إن كنتم لا تعلمون، يعني كنتم حصل بسؤالنا من أهل الذكر نحصل العلم، بسؤالنا من معصوم مثل مسدود واضح يقينا نحصل على العلم، أما من سؤالنا من كل مخبرين ولو كان عادلا كيف يمكن أن ندعي حصول العلم الإشكال له. وفيه إن الظاهر من الآية الشريفة إجاب السؤال، ليش يجب السؤال؟ لأي غاية؟ لتحصيل العلم والقطع بالواقع. إيش ظاهر الآية؟ لا للتعبد بخبر الواحد المفيد للظن. ما بها الآية دليل على أن تسألوا أهل الذكر لتتعبدوا بالظنون، ما بها، لكي تعلموا لكي تصبحوا بعد جهلكم عالمين، وهذه آية لا تجتمع مع خبر الواحد بما هو خبر واحد لتحصيل العلم لا للتعبد بالجواب. ما هو دليل على أنه لتتعبدوا بالجواب من أي متكلم؟ وقد أورد على الآية الشريفة بأنه لو سلم دلالتها على التعبد بما أجاب أهل الذكر فلا دلالة لها أي للآية. يعني حتى لو قلنا على أنه يجب التعبد، لو فرضنا وتنزلنا على أنه يجب عليكم أن تسألوا أهل الذكر وإلو أفاد خبرهم هل ظن للعلم، خذوه من باب التعبد، بل فلا دلالة لها أي للآية على التعبد بما يروي الراوي، ما بها دلالة على أن الراوي بما هو راوي يجب الأخذ به. لماذا؟ فإنه أي الراوي بما هو راو لا يكون من أهل الذكر والعلم. إذا قيل من أهل الذكر يعني من أهل العلم، من أهل العلم فقيه، وكل راو بما هو راو لا يقال له فقيه عليكم السلام، لا يقال له فقيه. من هو الفقيه؟ الفقيه المجتهد، الفقيه كزرارة، الفقيه كمحمد بن مسلم، الفقيه كفلان وفلان. أما كل راو بما هو راوي لا يقال له فقيه وأهل الذكر. فإذا هذه تكون من الأدلة على من؟ على حجية خبر مخبر كان فقيها كزرارة وكان مجتهدين في زماننا هذا، ولا تكون دليلا لأخذ خبر الواحد بما هو خبر واحد. هكذا أشكل أيضا على الآية. فلا دلالة للآية على التعبد بما يروي الراوي، فإنه أي الراوي بما هو راو لا يكون من أهل الذكر والعلم. عفوا تفسير لأهل الذكر، من هم أهل الذكر؟ من كانوا علماء. ولا يكون الإنسان ويقال له عالم إلا كمحمد بن مسلم، كزرارة، كزكريا بن آدم، كأضراب هؤلاء العظم موشلولة، وكالفقهاء في سنن الغيبة. لا يكون من أهل المناسب، إنما هو الاستدلال بها أي بهذه الآية وهي آية الذكر على حجية من؟ على حجية الفتوى. ليش فتوى؟ لأنها كلام عالم، كلام أهل ذكر، لا الراوي، لا الرواية بما هي رواية، فلا تكون مفيدة. وفيه يعني ويرد على هذا الكلام، وفيه إن كثيرا من الرواة يصدق عليهم أنهم أهل الذكر. كثير من الرواة في زمن حضور المعصومين عليهم السلام ما كانوا مجرد نقل الحديث، بل كانوا فقهاء متفقهين متضلعين فيما يقولون. بل فإن كثير وفيه إن كثيرا من الرواة يسبق عليهم أنهم أهل الذكر والاطلاع على رأي الإمام عليه السلام كزرارة ومحمد بن مسلم ومثلهما وأمثال أضراب هؤلاء العظماء. ويسبق على السؤال عنهم عن من؟ عن أمثال محمد بن مسلم أنه السؤال عن أهل الذكر والعلم. ولو كان السؤال من أضرابهم اكتبوا أي حتى ولو كان سؤال عالم من عالم يا محمد بن مسلم من زرارته رضوان الله تعالى عليه فليس من شرط الاعتبار لخبر الواحد أن يكون السائل جاهلا يسأل من عالم وأخر مسألة. ولذا قال أرجو التوجه ولو كان السائل من أضرابهم يعني ولو كان سؤال سائل عالم من عالم واضح هو أيضا من أهل الذكر في هذه المسألة جائزة ليتعرف على هذه المسألة. فإذا وجب قبول رواياتهم يعني روايات من؟ روايات الذين هم من أهل الذكر في مقام الجواب بمقتضى هذه الآية شنو يصير؟ وجب قبول رواياتهم وروايات غيرهم من العدول مطلقا اكتبوا أي حتى ولو لم يكن مطلقا أي حتى ولو لم يكن في مورد السؤال كأن قائلا يقول في مورد كان السؤال وجواب الروايات مقبولة مرسل أهل الذكر سؤال وجواب. أما في مورد هو ينقل إلى سؤال إذا سألت أنا عالما من أهل الذكر في مثل هذا المورد الآية تقول فاسألوا أهل الذكر. أما فيما لو نقل الحديث بدون أن أسأله فلا دلالة نقول مطلقا حسب الظاهر من قال بالحجية قال بها مطلقا لعدم الفصل جزما في وجوب القبول بين المبتدأ وهو الخبر الذي لم يسبق بسؤال اكتبوا لا بأس بها في وجوب القبول بين المبتدأ يعني بين خبر ورد من مخبر بلا سبق سؤال زين والمسبوق بالسؤال وفي ما يشمل وهو مصداق ومورد الآية سلوا أهل الذكر في موردي سؤال وجواب على كل إن كان خبر الواحد حجة فهو حجة مطلقا ولا بين أضراب الزرارة من الرواة الذين هم من أهل الذكر ولا بين أضراب يعني ولا فرق بين أضراب الزرارة من الرواة الذين هم من